شهر الطاعة والغفران رمضان شهر الطاعة والغفران. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. شهر الطاعة والغفران. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الحلقة 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مما لا شك فيه أن كل صائم صام شهر رمضان وكل قائم قام ليلة ليرجو أن يكون صيامه وقيامه صالحا مقبولا، وأن يكون سعيه مشكورا، ويبتهل إلى الله بالدعاء ليحقق له هذا المطلوب ويتمم له هذا المرغوب. وللقبول أيها الإخوة علامات تشير إليه ودلالات تدل عليه وصفات يرجى معها حصول هذا المأمول، ومن ذلك أن يجد الإنسان نفسه في الخير والاستقامة والطاعة بعد رمضان خيرا منها قبله، مقبلا على العبادة برغبة ونهم، محافظا على الفرائض والواجبات، مؤدي للصلوات في المساجد مع الجماعة، محبا للمعروف عاملا به وآمرا، ومبغضا للمنكر ومجتنبا له ومحذرا. وأما من كان حاله بعد رمضان كحاله قبله أو أسوأ منه، سادرا في غيه وضلاله، متكاسلا عن أداء الواجبات ومضيعا، منغمسا في المحرمات ومتماديا، فهذه علامات الخسران ودلالات عدم الربح، حيث لم يغتنم الأوقات في موسم الطاعات، ولم يتعرض للنفحات في موسم الهبات، ولم يسأل الله المغفرة ويبذل أسبابها في شهر المغفرة والرضوان، فيا عظم خسارته، ويا فداحة مصيبته، ويا هول عاقبته وعقوبته. أيها الإخوة المستمعون، لقد كان شهر رمضان المبارك موسما عظيما للتعود على الطاعة والاجتهاد في العبادة والتنافس في فعل الخيرات، وإنه لقبيح بالمسلم أن يتخلى عن العبادة بعد انقضاء هذا الشهر الكريم، كما هو الحال من بعض الناس لا يعرفون الله وعبادته إلا في رمضان. ولهؤلاء يقال: يا من عرفت في رمضان أن لك ربا تعبده وتطيعه وتخشاه وترجوه، كيف نسيته بعد رمضان؟ ويا من عرفت في رمضان أن الله قد أوجب عليك الصلوات الخمس في المساجد، كيف جهلت ذلك أو تجاهلته بعد رمضان؟ ويا من عرفت في رمضان أن الله حرم عليك المعاصي، كيف نسيت ذلك بعد رمضان؟ ويا من عرفت في رمضان أن أمامك جنة ونارا وثوابا وعقابا، كيف غفلت عن ذلك بعد رمضان؟ ويا من كنتم تملؤون المساجد في رمضان وتتلون القرآن، كيف خلت منكم المساجد وهجرتم القرآن بعد رمضان؟ عجبا لقوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، ولا يخافون الله إلا في رمضان. وقد سئل بعض السلف عن حال مثل هؤلاء فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. إن رب الشهور واحد، فرب رمضان هو رب شوال وشعبان وسائر الشهور، والواجب على المسلم أن يعبد الله ويبتعد عن معصيته في كل وقت وحين، كما قال الله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي داوم على عبادة الله والإنابة إليه حياتك كلها حتى تأتيك منيتك وينتهي عمرك في هذه الحياة، لأن حياة الإنسان ملك الله، والله يريد من العبد أن يعمرها بطاعته وعبادته لا بشيء آخر. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن شغل وقته وعمره وصحته وفراغه ووقته وشبابه وعقله وفكره وقلبه ولسانه وسائر جوارحه بشيء لم يأمره به الله أو لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجب أو مستحب أو مباح ينوي به التقرب لله، فقد أساء لنفسه وظلمها ظلما عظيما، وستكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة بقدر تفريطه وتضييعه. ومن حافظ على شيء وداوم عليه يموت عليه ويبعث عليه، وهذه سنة الله في خلقه، ولذلك طلب من عباده وأوليائه الاستمرار على الإسلام والمداومة على أحكامه وشعائره حتى يموت عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير رحمه الله: أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن مجاهد أن ناسا كانوا يطوفون بالبيت، وإن ابن عباس رضي الله عنهما جالس معه محجا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. ومن الدعوات الجامعة قول يوسف عليه السلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولا صلاح في الدنيا ولا سعادة فيها ولا أمن ولا أمان إلا بالتمسك بهذا الدين والالتزام بكل تعاليمه وشرائعه وتوجيهاته، بل صلاح الدنيا مرتبط بصلاح الدين. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بينهما فقال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. رواه الإمام مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح شهره بالدعاء المعروف عند رؤية الهلال، وهو قوله: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، تنبيها منه صلى الله عليه وسلم إلى التلازم والارتباط بين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فكأنه يقول: إذا أراد الإنسان أن يعيش آمنا سالما في شهره وفي سائر عمره فليتمسك بالإسلام وليحيى على الإيمان، فإن من آمن بالله وتمسك بشرعه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يعكر ذلك بشيء من الشرك أو الكفر أو البدع أو المعاصي، فإن الله قد ضمن له الأمن والسلامة والهداية في هذه الدنيا ويوم القيامة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن خلط إيمانه بشرك فلا أمن له ولا اهتداء مطلقا، ومن خلط إيمانه بشيء من المعاصي والذنوب نقص حظه من الأمن بحسب ذلك. وقال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا